الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كفر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما. لكن تكملة لسورة الأنعام، وإحنا اتكلمنا في أفكر عنها بالأمس، واليوم بدأت الآيات كده يقولوا: أقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية لا يؤمنون بها. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: نزل لنا آية، نزل لنا عليه كتاب. قولوا ها؟ على الصوت يعني؟ ماشي. الآيات بدأت كده تقول: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية لا يؤمنون بها. وربنا في أول السورة اللي هم كده: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس مكتوب، نزلناه في قرطاس كده، فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك، عايزين ملك يشوفوهم بنفسهم كده، الكفار يقترحوا اقتراحات على ربنا، مجرمين، اقتراحات على الله سبحانه وتعالى. يعني انت اجيب لنا نبأ تجيبه على مدارنا احنا، اللي احنا نقول لك عليه اعمله. يقول ايه؟ وقالوا لولا انزل عليه ملك، ولو انزلنا ملكا لقضي الامر، لان الملك بينزل على طول بهلاك الاقوام ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليه ملبس. ومش همشيهم كلامهم، لان ربنا ايه؟ ربنا لا يسأل عما يفعل. احنا بنسأل، احنا بتعمل او ما بتعملش، لكن نقول هات كذا، لا ما ينفعش. ده انا لو رئيس في العمل اقول له والله العمل بتاعك ده، اقول له مع السلامه على بيتكم، مش كده ولا ايه؟ فربنا اللي خلقنا يقول اقترح عليه هذا امر. واقسموا بالله، الرسول صلى الله عليه وسلم برضه ايه عرف يوم هذا، فيقول ايه هذا القران، يقول له: يا محمد، دول ما فيش يعني فينهم رجع، خلاص انت بلغت، ان عليك الا البلاغ. وهم بيقسموا بيقولوا: طب واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن جاءتهم آية لا يؤمنون بها. فبرضو أنا ماليش دعوة، الآيات دي من عند مين؟ من عند الله. قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. إيه اللي عرفكم أنها لما تيجي برضو الآيات مش هيؤمنون؟ ونقلب أفئدتهم، قلوب بتاعتهم بإيدين ربنا سبحانه وتعالى. ودائما كده حتى النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. القلوب دي بإيدين مين؟ بإيدين ربنا. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح الجسد كله، وإذا فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ربنا يصلح قلوبنا جميعا يا رب. فهنا ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا بها أول مرة، ونظروا في طغيان نعمهم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة، شوف ربنا سبحانه وتعالى، ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى، الموتى يكلمون كما نقول ده نبي، وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، كل شيء حشرناه عشان يقول لهم يا جماعه ده نبي، نجيب لكم النمل والشجر والحجر والبشر كلهم، يقول ده نبي، مش هيقدروا ايه؟ مش هيؤمنوا. ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله، مشيئة ربنا، ولكن اكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ذرهم، سيبهم، اتركهم، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ومشت الآيات بعد كده: ولتصل إلي أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون. وبعدين تيجي الآية تقول: أفغير الله أبتغي حكما، أجيب لكم حكم غير ربنا، وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. ده الكتاب ده القرآن، ده بإعجابه المتعدد والمتنوع، إعجاز لغوي وإعجاز علمي وإعجاز تشريعي. والله تشريع القرآن، والله لو البشرية كلها بكل التكنولوجيا اللي عندها والإمكانيات الهائلة المتاحة لها لا يمكن تعمل تشريع زي التشريع اللي ربنا وضعه. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك، القرآن ده تم خلاص، انتهت كلمة الدين بتاعك ده هو الكمال، وكمال ده الكمال. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع نبلة في زاوية من زاويات، من زوايا طوبة كده في زاوية من زوايا، فجعل الناس يطوفون بهذا البناء ويعجبون له ويقولون هل وضعت هذه اللبنة؟ فأنا اللبنة وأنا خاتم الأنبياء. ده الإكماله، ده الكماله. وثم كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وبعدين بيدينا بقى ايه؟ بيدينا وبيدل رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل أتباع رسول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. وبعدين بدأت بعد كده تجد إن يتبعون إلا الظن إن ربك عليهم يضل عن سبيله وعليهم بالمهتدين. وبعدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، هذه ايه؟ هذه الحلال في الطعام. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، لا تاكلوا مما ذكر عليه اسم صنم او اسم وثن او اسم شجر او اسم بشر، لا، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم باياتي مؤمنين. وما لكم الا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقد فصل لكم قبل كده في الايات محرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا لا يضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك وعلاه بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، في ظاهر الإثم معروف وباطن الإثم معروف. ظاهر الإثم يعني الربا ظاهر والزنا ظاهر، ده إثم. وبعدين ذروا ظاهر الإثم وباطنه، باطن الإثم تجد إن إيه؟ إن واحد مثلا يقول لك إيه بس اصل لو تاخد بالك كده الفلوس اللي بتطلع كده ناتجه من يعني دي برضه من عمل يعني يا اخي. لا، هو اصل في نظام ربنا وضعه، لو انت حطيت في شيء يبقى كانك جعلت نفسك مع الله اله. لما دخل عدي بن حاتم رضي الله عنه وارضاه على رسول الله قبل ان يسلم دخل وجه بيقول ايه: اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. عدي بن حاتم ما كانش بيمشي دعوه ما لهوش دعوه، ما كانش بيتخذوا الاحبار والرهبان اربابا. قال له رسول الله: ما عبدناهم، احنا ما عبدناهمش. فهو نظر انه ايه، ان العباده ايه؟ العباده هي ركوع وسجود بس، فيش كده اوامر يعني كده. فقال له رسول الله مصحح للمصحح المفهوم: الم يكونوا يحللون لكم الحرام ويحرمون عليكم فتطيعونهم؟ قال بلى. قال فتلك عبادتكم اياهم. اذا العباده مش ركوع وسجود وبس، لا، في الاوامر، الاوامر ذات نفسها، في امر لله وامر للبشر، في نهي عن الله عز وجل، نهى عن شيء وفي نهي عن البشر. يبقى نسمع اي طريقين، لو استمعنا اي طريقين يبقى عرضنا الطريق اللي احنا هنقوم به. فاذا اتبعنا امر الله واتبعنا امر الرسول وانتهينا عما نهى عنه الله ونهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى ده الايمان. اذا اتبعنا امر ونهي غير الله وامر الرسول يبقى ده ايه؟ ملوش دعوه بالايمان خالص. فهنا بنقول: وان كثيرا ليضلون باهوائهم بغير علم ان ربك هو اعلم بالمعتدين. وبعدين بعد كده يقول لك: وداروا ظاهر الاثم وباطنه ان الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفون. وبعدين يقول لنا ايه؟ فكلوا مما ذكر اسم الله، وما لكم الا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه وان كثيرا ليضلون باهوائهم بغير علم ان ربك هو اعلم بالمعتدين. وبعدين بعد ذلك ان ربك هو اعلم بالمعتدين ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. لما كنا هناك في نطلع للناس برا اللي هم في بلاد غير إسلامية فبيبقى الأطعمة بتاعتهم فيها حرج, يقول لك والله ده مش مذبوح على الطريقة الإسلامية. طب نعمل ايه يا عم الشيخ؟ نقول له والله انتوا اللي عندكم دول اهل كتاب ولا هم شيوعيين يعني ملاحدة؟ ان كانوا اهل كتاب ربنا قال لنا كده وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. شوف تشريع عجيب جدا. طيب طعامهم منون يعني؟ هم بياكلوا مثلا بياكلوا لحم الخنزير يبقى حلال عندنا؟ لا, طعامهم اللي هو اللي يعتبر عندنا زي طعامنا بالضبط. يعني هم ما بيذبحوش بطريقه, بيذبحوا مثلا ما بيذكروش اسم الله. لما جاءت السيده عائشه ام المؤمنين, صحيح البخاري موجود, قالت دول اهل الكتاب ما بيذكروش اسم الله لكن بيذبحوا. فلا ايه, سمي الله وكلي. يبقى ايه, بيوجد لنا الشرع بيخرجنا من حرج, وما جعل عليكم في الدين من حرج. امر اخر, واحد يقول لي طب في ذبح عند ذبح حلال موجود هنا, في واحد بيذبح حلال في المتجر ده بس غالي, ما هو الدولار بيدفعه. بيقول لك ده غالي, ده هاخد اكله صعبه. اقول له يا اخي والحلال برضه له قيمته, الحلال ده له ايه القيمه بتاعت كل من الغالي ده وايه وبتاعت عن الاخر. ما دام في ذبح حلال يبقى كل من الحلال. امتى تلجا الى ايه؟ الى الدرجه الثانيه اللي هي الاضطرار ديت, لما يكونش في ذبح حلال. ادي امر من الامور. وتلاقي بقى في نقاش بقى يدخل ايه, وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم. يقول له يا اخي ما هو في فتحه في الشرع يا اخي, ما تاكل من الايه, من الشيء اللي موجود ده, لازم تروح تدفع فلوس زياده. ادي ايه نفس الكلام. بعد نسيهم ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال لصاحبه سعد اطب مطعمك تكون مستجاب الدعوه. والله العظيم اعداء الاسلام بيعملوا كل الوسائل والسبل عشان طعامنا يكون حرام, وهم فاهمين كده, فاهمين ان احنا لو طعامنا حلال, لو طعام الناس حلال كده وبيدعم ربنا هيستجيب. اطب مطعمك تكون مستجاب الدعوه. ويمشي بقى ايه, تمشي الايات كده, شوف في الايه في المطعمات بيقول له ايه, فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم مؤمنين. وبعدين وما لكم الا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه وان كثيرا ليضلون باهوائهم بغير علم ان ربك عليهم بالمعتدين. وبعدين بعد ذلك تمشي الايات كده وتبين لك ان ايه, ان الجاهليه كانت بتعمل اشياء عجيبه جدا. يقولوا قالوا هذه انعام حرث, هذه انعام وحرث حجر, انعام وحرث حجر, يعني فيها ايه, مقسمينها اقسام يعني محجوره, لا يطعمها الا من نشاء. زعيم اذا الجزء ده اللي نقول ان ده ياكلوه الناس بمشيئتنا احنا ياكلوه, لا يطعمها الا من نشاء زعيم. وانعام حرمت ظهورها, اتكلمنا عليها, ما جعل الله من محيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون. وانعام حرمت ظهورها وانعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. مش بقى الايات بعد كده تبين لك, وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا ومحرم على ازواجنا. يا اخي انتوا بتقسموا تقسيمات كانهم شرع, بيعملوا شرع مع الله, دول بيعملوا شرع. الخلق الانعام دي خلق الله وهو اللي يتصرف فيها وهو اللي يقول حلال وحرام. هم جم عملوا ايه, غيروا الحلال والحرام بين عبد يسوع. وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصه لذكورنا ومحرم على ازواجنا وان يكن ميتة يبقى الذكور والناس ياكلوا, يا رب ياكلوا ميتة فهم فيه شركاء سيديهم وصفهم. شوف تقسيمات عجيبه جدا, سيديهم وصفهم انه حكيم عليهم. وبعدين يجي بعد كده يقول لك قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. ده تحديد الناس اللي موجود ده, يقول لك الدنيا هو اصلا النظريه الموجوده دلوقتي. واحد يقول اسمه مالتس يقول لك ان ايه, ان العالم بيزيد بمتوالية لا تتناسب مع الاقوات, مش معمولة حسابية, لا تتناسب مع الاقوات. ولذلك ايه, لابد ان احنا ايه نحدد إيه الناس ده, لسه بقى ايه ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها. والله الأقوات اللي موجودة على الأرض ولما بنسمع بيقولوا ايه، بيقولوا بيطلعوا من ايه، من النفايات، بيطلعوا عطمان من النفايات دلوقتي يحولوها بطرق بره بتطلع منها ايه، بيطلع منها غذاء من النفايات. وقد ما هيقولوش النفايات ده مش عايزين نفايات ولا عايزين ندخل في هذا المجال لان ده دخل تاني، لكن الاقوات اللي ربنا بيقول وقدر فيها اقواتها، الارض فيها الاقوات الى يوم القيامه، وما من دابه في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كله في كتاب مبين. تقول كلهم دي من ضمن الحاجات، والقران بيقول كده: قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم. جيل واحد الرجل للرسول صلى الله عليه وسلم بيقول له ايه: اي الذنب اعظم يا رسول الله، اي الذنب اعظم؟ قال: ان تقتل ولدك مخافة ان يطعم معك. مش ده الواقع؟ ده هيزحمنا في الاكل يا عم، ده هيزحمنا يا عم، خليهم اثنين ولا خليهم واحد يعني مش مهم، هتخليها كده وخلاص. دي صورة من الصور، ان تقتل ولدك مخافة ان يطعم معك، ادي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه صورة من الصور الجاهلية اللي كانت موجودة، والقرآن الكريم لما نزل أبطل هذه الجاهليات وارتقى بالبشرية ارتقاء راقي عالي جدا. ولو أن البشرية هديت إلى طريق ربها ومنهج نبيها محمد صلى الله عليه وسلم ولو صارت على هذا النهج لحقق الله لها الأمن والاطمئنان والرخاء والخير والسعادة في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم السوء، وأن يقينا وإياكم المكروه، وأن يعصمنا وإياكم من الزلل، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأخذ أكاها عن المعيز لكم مرحبا.